صمت ولي سافر لي ورده تخبر لي دورتي وعدني وده أدور السنين وعشني أصنع حرية أرجع بالله يساقي فوق الغردة بس كل باني غير صاوبوغي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ويدي ويدي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ويدي ويدي أرجع بالله يساقي فوق الغردة كذوب نشبع العيبة أعرف لا قدرتي يزري مصدى وركي الفلا غالي نشبع العيبة وركي كل خير وركي ترسل لحبك سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ويدي ويدي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ويدي ويدي أعرف سجيلة سلولة يندي كالطيارة تفيدة أرمز الراية يندي بزني قيبدة انت تشير اللي حب فلانيدة أردت بقدر جلتني وردة أرد غلا غردي فول حار نحرق سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي بيدي ويدي سلام تولي سافر لي ورد أخبر أردى ودي بعد رد الجواب أيدي تكيت صغر أسليك مديدة أكدي كان غفوص أسليك مكيدة يسري فلا تقول حكمي في الكيدة يغلى تفتدى كس وغاص الدبة إني يدي دادك نذكر برخوبي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دردي ودي ودي يصر دي غكذا غسي ودي يا نغوري للسعر قلبي العيبة سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ودي ودي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ودي ودي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي دورتي ودي ودي سلام تولي سافر لي ورد أخبر لي أخبر لي دردي ودي ودي أخبر لي